Se ne vete da ye Adio ise mukin vete Dir il coraj ne se kedre Wa khalik muraya Say el ashq rouh w el ba' W esma' bih le monde ga Mashi fi dad parce que khadi O marhamni shania Shad qouli le nas wil aliya saqsouk ghir maaya shafouk hadi sisir ghadi tantari oufouk men rani anas enti li ghadi loumouk sirtou bi biya yfakrouk hadou ma dir wahti men qalbi bourdebou خليك مورايا صاي العشق روح والبيع واسمع به المدقع مشي في دير باسك وحداع ومرحمنيش هنايا سنوات الضايع عادي يسموك الوداع دير الكوراج نسيك دراع وخليك مورايا صاي العشق روح والبيع وسمعت بالحومة تنقع مشي في دير باسك وحداع مرحمنيش هنايا وما فيكش لامان زعما لقيتي واحد يبغيك جاته سهلة به يشريك عندك قلب صنعتيه بيديك ما فيش الحنان اجي نهالي كاكيك ونهضر لك هضرات بكيك ندمان ما نديهاش فيك باسكو ما فيكش لامان زعما لقيتي واحد يبغيك وجاته سهلة به يشريك عندك قلب تقول صنعتيه بيديك ما فيش الحنان شنو تقولي للناس ويلي عليا سقسوك غير معايا شافوك هادي سنسير تنضري اوفوك اما انا راني انيس انتي اللي غادي نموك مين بيا يفكروك دوما بيا وقتي